طيب أحسنتم. هل يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس؟ تفضل. نعم، ثلاثة أقوال في المسألة. أحسنت. نعم، القول الأول جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، والعكس أيضا المفترض خلف المتنفل. والقول الثاني المنع مطلقة، اختلاف النية. والقول الثالث التفصيل، جواز صلاة المتنفل خلف المفترض لا العكس. وهذا الذي عليه جماعة من أهل العلم، بل قول جمهور العلماء على هذا الأخير هو التفصيل، أنه يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض لا العكس. والصحيح الجواز مطلقا، وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما المقصود به الأفعال للنيات، فيجب الاقتداء في الفعل. وأما النية فلا بأس أن تخالف نية المأموم الإمام والعكس، فيصلي الإمام مفترضا والمأموم متنفلا، أو المأموم متنفلا وخلفه إمام، أو خلفه يعني أو الإمام متنفلا وخلفه مأموم مفترض. هذا لا بأس به. والدليل على الجواز، ما هو الدليل على جواز الأمرين؟ تفضل يا أبا عبد الله. حديث معاذ هذا في صلاة مفترض خلف متنفل، أحسنت، وهو نص. وعلى العكس، وهذا عند جماهير أهل العلم. نعم أحسنت. والعكس حديث يزيد بن الأسود المتقدم، صلاة متنفل خلف مفترض، أحسنت. وهكذا أيضا حديث أبي سعيد، أحسنت. من يتصدق على هذا؟ صلاة متنفل خلف مفترض. ونظير حديث معاذ في صلاة مفترض خلف متنفل. نعم، حديث رسول الله في صلاة الخوف، فإنه صلى بطائفة ركعتين فريضة له ولهم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلت مفترضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به متنفلا، لأنه قد صلى الفريضة بالطائفة الأولى. فهذا هو الصحيح، لا مذهب إليه الجمهور، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، جواز صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس، هذا هو الصواب من هذه الأقوال. وأما حديث إنما جعل الإمام فينزل على المخالفة في الأفعال بدليل فإذا كبر فكبروا الحديث، فلا تختلفوا عليه، يحمل على الأفعال لا على النيات. أما الاختلاف في النية جائز بين الإمام والمأموم. طيب، صلاة من يصلي المغدية خلف من يصلي الفريضة؟ نعم، الصواب الجواز، أحسنت. الراجح من أقوال أهل العلم جواز صلاة من يصلي المغدية خلف من يصلي الفريضة. صورة هذه المسألة يا أبا المنذر، صورتها صلي المغدية خلف من أو خلف من يصلي الفريضة، من يقضي الظهر خلف من يصلي صلاة الظهر فريضة له، رجل فاتته صلاة الظهر وجد من يصلي الظهر فريضة، نام عن صلاة الظهر وما ذكره الآن في هذا الوقت، فيصلي المقضية، وهذا يصلي إيش؟ المؤدة، أحسن، لا بأس بذلك. ثم يصلي الفريضة التي عليه، يعني المؤدة، كلتاهما فريضة، وإنما المقصود صلاة من يصلي المقضية خلف من يصلي المؤدة، هذا المقصود. الصحيح الجواز، وصورتها ما سمعت، صلاة من يصلي الظهر قضاء خلف من يصلي الظهر أداء، وهكذا العكس أيضا، صلاة من يصلي أداء خلف من يصلي قضاء كذلك جائز. وهل يجوز أن يصلي خلف رجل اختلفت صلاته معه مع بيان الصورة؟ تفضل يا عبد الله. إذا كان الصلاة متفقة في الأفعال لا بأس سواء كانت رباعية برباعية أو رباعية وثلاثية أو ثنائية، فهذا جائز. أحسنت. وإذا اختلفت في الأفعال فلا، كصلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف كسوف الشمس، أو يصلي العشاء خلف من يصلي كسوف القمر. أحسنت. فهذا لا يصلح اختلاف الأفعال. أحسنت. أو صلاة من يصلي الفجر خلف من يصلي العيد، ترك صلاة العيد ما ذكر له صلاة، يعني صلاة الفجر ما ذكر له صلاة العيد أنه ما صلى الفجر، لم يصلي الفجر بعد، صلاة العيد قامت، هل نقول له صلي الفجر معهم، نوي نية الفجر ثم صلي العيد؟ لا، لاختلاف الهيئة في الصلاة. وإن كانت ثنائية بثنائية فإنه سيكبر سبع تكبيرات في الأولى أو ثمان وخمس في الثانية، وهذا اختلاف الهيئة. لكن قد يقول قائل تكبير الزائد هذا لا يكبره، لأنه لا يجوز أن يكبره هو يصلي الفجر. قد يقول قائل هذا أنه لا يكبر التكبير الزائد، يكبر الإحرام معه وينصت للقراءة ويقرأ الفاتحة، وأما التكبير الزائد فلا يكبره. الأصل على ما ذهبوا لاختلاف الأفعال لا، ففيها أفعال مختلفة، لكن لو ترك الزائد الذي يظهر على هذا لا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا عليه. لا، صلي الصلاة الفريضة إذا ذكرها فوقتها حين يذكرها، لكن من أهل العلم من يرى هذا أنه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة، ويستثنون من الترتيب هذا الشيء، وهو شيخ الإسلام رحمه الله إذا وجدهم صلوا الظهر مثلا ونسي صلاة الظهر ما ذكرها لنا، أو وجدهم يصلوا العصر وصلاة الظهر لم يصليها بعد نسيها، فيصلي العصر ثم يصلي بعد ذلك إيش الظهر، يصلي الحاضرة ثم يصلي الظهر، يقول هنا في هذه الحالة يسقط الترتيب، إذا وجد الصلاة الحاضرة معهم صليها ينوي بها ثم يقضي بعد ذلك الفائتة. وأكثر أهل العلم يرون أن الترتيب لا بد منه، فيدخل معهم الظهر أو يدخل العصر بنية الظهر ثم يصلي صلاة العصر حفاظا على الترتيب. في هذه الصورة لو فعل وعمل بقول شيخ الإسلام ينكر عليه، صلي العيد لأنها قد حضرت ثم يقضي الفجر بعد ذلك، لأن ما في ترتيب بينه وبين غيرها، ما في ترتيب بينه وبين غيرها بخلاف الصلاة الأخرى، فهو سيرتب لأنه سيصلي الفجر بعد تأتي الظهر يصلي إيش الظهر، يكون قد رتب يصلي الحاضر العيد ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر، ولا فوات للترتيب. هذا الذي تقدم معنا في درسنا السابق، وأخذنا حديث أبي سعيد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وكان التعليق عليه يسيرة، وهي ما ذكرها النووي رحمه الله تعالى، قال أي يؤخرهم عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. فهذا التأخير عام، رأى في أصحابي تأخرا فقال أتموا بي، تقدموا فأتموا بي ولأتم بكم من بعدكم، ولا يزال أقوامي تأخرون حتى يؤخرهم الله تتمة الحديث. فقال النووي معلقا على هذا أن يؤخرهم عن رحمته وعظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. فحذاري أن يتأخر الشخص عن الواجبات، فإنه جدير أن يؤخر عن الخير الذي يهدف إليه ويرمقه ويريد الوصول إليه، فإن الواجبات والحفاظ على طاعة الله سبحانه وتعالى يقدمك في غيرها من الأمور التي تريدها. والذي يفرط في الواجب فإنه ربما يتأخر ولا يدرك مقصوده، لا يدرك مقصود الذي يفرط في طاعة الله. فقوله في حديث أبي سعيد وليأتم بكم من بعدكم أن يقتدون بكم أو يقتدوا بكم، تعليق خفيف عليه، ثم لعل بعض النساء تأتي بحديث آخر تعلق به. قول في حديث أبي سعيد: وأن يأتم بكم من بعدكم، أي يقتدوا بكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم، مستدلين أي يقتدوا بكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم، وهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. فالناس تنظر ما فعل السلف، لأنهم أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ذروة السلف، أعني بهم هذا الكلام. فرسول الله يقول: تموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أي أنهم يقتدون بكم مستدلين بأفعالي أو على أفعالي بأفعالكم، فهم يرون أفعالكم ويقولون هذه أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح مسلم: ففيه جواز اعتماد المأموم. قال النووي في شرح مسلم: ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه، الذي لا يراه ولا يسمعه، على مبلغ عنه أو صف قدامه، على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. فإذا جميلة تعني قيسيرة وطيبة. ففيه جواز اعتماد المأموم، وهذا ستأتي مسائل كثيرة تتعلق بهذا. نقرأ الحديث الذي بعده ونذكر ما يتعلق به إن شاء الله. ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام، أي هذا الصف الذي قدامه يراه متابعا للإمام، فيعتمد عليه في التكبير سواء كان في الخفض أو في الرفع أو في التسميع أو في غير ذلك، أو في قراءة الإمام أيضا كذلك، ومعرفة قراءته يعتمد على من خلفه، لأنه هو لا يرى الإمام. وحديث أبي سعيد: تقدموا وأتموا بي فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ففيه إشارة أن الصف المتأخر يأتم بالصف المتقدم، الصف المتأخر يأتم بالصف المتقدم الذي لا يرى أفعال الإمام، وقبله صف يرى أفعال الإمام ويدرك حركات الإمام، فالمتأخر يعتمد على الذي قبله والذي يراه أنه يرى أفعال الإمام ولا يضر بصلاته. فإن الصحابة كما سيأتي في حديث أبي بكر كانوا يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ولا يرونه، بعضهم ربما ما يرى، وكانوا يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يأتم بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه إشارة إلى هذا المقصود، وتأتي إن شاء الله بعض المسائل تعلق بهذا الحديث بما بعده إن شاء الله. قال رحمه الله: آخر ما أخذنا حديث من قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة، أي اتخذ شيئا كالحجرة، وهو حصير كما سأتأتي الإشارة إليه، بخصفة أي من حصير. احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. حديث البخاري برقم 7031، وهكذا رواه مسلم برقم 731، ومسلم برقم 781، الحديث الصحيحين كما ذكر الإمام رحمه الله. طيب، أما ما يتعلق في الحديث، حديث قد علمت أنه في البخاري بالرقم المشار إليه في باب صلاة الليل، وهو من طريق سالم أبي النضر، ومسلم أيضا كذلك في باب استحباب صلاة النافلة في بيته، هذا التخريج بتمامه، خاري في باب صلاة الليل بالرقم المشار إليه، ومسلم في باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، من طريق سالم ابن النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت، وذكر الحديث بطوله، ذكرناه بطوله هنا لكن أشرنا إلى الرقم يرجع إليه. الحديث فيه جواز الجماعة أو جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، فيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا من غير مداومة، من غير مداومة بالنسبة للنوافل التي الأصل فيها عدم مشروعية الجماعة، بالنسبة للنوافل التي الأصل فيها عدم مشروعية الجماعة، هذه المسألة قد تقدمت. وأما اتخاذها عادة راتبة فهو غير مشروع، بل هو من البدع كما نص عليه شيخ الإسلام وقد تقدم ذلك. وأما اتخاذها عادة صلي النوافل التي لا يشرع فيها الجماعة الأصل فيعتادها جماعة يصليها، فإن هذا غير مشروع، بل هو من البدع، دائما يصلي الضحى جماعة، فيجمع زوجته أو بعض أبنائه في البيت يصلي بهم جماعة الضحى، فهذا من البدع كما نص شيخ الإسلام رحمه الله. أو النافلة القبلية والبعدية التي تسبق وكذلك تعقب الصلوات الخمس، فيصليها جماعة، فيجمع بعض إخوانه ويقول نصلي النافلة جماعة لأن رسول الله قد صلى بعض النوافل جماعة، فهذا لا يشرع بل هو من البدع كما تقدم نص شيخ الإسلام في هذه المسألة وتفصيل شيخ الإسلام. وهناك نوافل لا تشرع إلا جماعة كالتراويح، فهذه لا بأس إذا داوم عليها الشخص في رمضان صليها جماعة هذا جيد. وهكذا أيضا الاستسقاء لا يشرع إلا جماعة وهي نوافل، فالنوافل كما تقدم قسمان، منها الأصل فيها لا تصلى جماعة، فمن داوم عليها جماعة فهذا قد أحدث في الدين وارتكب بدعة من البدع، ومن صلاها أحيانا فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به، فإن رسول الله قد صلى صلاة الضحى جماعة، صلى صلاة الضحى جماعة، وصلى صلاة الليل بابن عباس وحذيفة وابن مسعود جماعة، فهذا لا بأس به أحيانا صلاة الليل في غير رمضان. وهناك نوافل لا تصلى إلا جماعة كالاستسقاء، فإنه هذه النافلة لا تصلى إلا جماعة. وهكذا أيضا التراويح اجتمع إليها الناس يصلونها جماعة، وهكذا يشرع صلاة قيام الليل في رمضان على الدوام فيه، لا بأس أن يصلوا قيام الليل مستمرين على ذلك حتى ينتهي رمضان جماعة، فهذا ليس من البدع في شيء، وإنما المقصود النافلة التي الأصل فيها عدم مشروعية الجماعة، فمن استمر على الجماعة فيها ابتدع، ومن صلاها أحيانا فلا بأس بذلك، هذا التفصيل تقدم معكم. مسألة إذا أحرم الشخص منفردا ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة فهل يشرع؟ كما في هذا الحديث الذي قرأناه، تجر رسول الله حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال، فكان بدأ الصلاة متنفلا وحده منفردا، ثم جاءوا رجال وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فصارت جماعة بعد أن ابتدأها عليه الصلاة والسلام منفردا. فالمسألة إذا أحرم الشخص منفردا ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة فهل يشرع؟ فيه أقوال العلماء. القول الأول لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر الحنابلة، بناء على أصلهم أن الإمام يشترط أن ينوي الإمامة ويكون من ابتداء صلاته، أن الإمام يشترط أن ينوي الإمامة ويكون من ابتداء صلاته قد نوى الإمامة، أما هذا لا، نوى الانفراد ثم جاء واحد ما يفعل عندنا في البلاد وقال بهكذا فعل به في ظهره ينبه يصلي خلفه، فتنقلب نية الآن من منفرد إيش إلى إمام، فهل يشرع هذا أو لا يشرع؟ وهذه المسة هذه ما عليها دليل، لكن ما في شيء إذا كان من باب التنبيه يريد أن ينبه على أنه يريد أن يصلي خلفه، أما تتخذ على أنها سنة لا، وننصح أنه يتكلم معه يقول أنا سأصلي خلفك يا فلان. وحديث خطاب الإمام جائز، خطاب الإمام جائز للحاجة، فيقول أنا سأصلي خلفك، فإن أشار إليه أن لا يبتعد، وإن أشار إليه أن نعم أو شرع في القراءة جهرة والصلاة جهلية يكون قد أرغب في هذا، فالخطاب أحسن يخاطبه وأنه يصلي خلفه، وقد جاء له أصل خطاب المصلي، له أصل ثابت في السنة في خطاب المصلي. طيب، القول الأول لا يجوز كما سمعتم انتهينا منه. القول الثاني يجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي، وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعية. وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعية بناء على أصل أصولهم أن نية الإمام للإمامة ليست شرطا، وهو قول بعض الحنابلة بناء على أصلهم أن نية الإمامة، سيأتي المسألة هذه نعقدها إن شاء الله، هل نية الإمام شرط أم ليس بشرط، الإمامة شرط أم ليس بشرط، بناء على أصولهم أن نية الإمامة أو الإمام أن نية الإمام للإمامة ليست شرطا، وهو قول بعض الحنابلة. القول الثالث يجوز ذلك في الفرض دون النفل، أو في العكس يا أخوان، يجوز ذلك في النفل دون الفرض، وهو المنصوص عن أحمد، يجوز ذلك في النفل دون الفرض، وهو المنصوص عن أحمد لحديث الباب وحديث ابن عباس، لحديث الباب وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس في قيام الليل صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أيضا حذيفة وحديث المسعود، كل هذا في النفل مع نفل، وحديث الباب حديث زيد هذا، فجاء رجال خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بصلاته، والصلاة كانت نفلا لا فرضا، فهؤلاء أصحاب القول الثالث يرون جواز ذلك في النفل، لا بأس بهذا أن يصلوا نفلا، وأيضا كذلك مع ما سمعت من عدم شرطية نية الإمامة قبل ذلك، هذا لا بأس. ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كبر قيام الليل وصف بجانب عن يساره فأدار عن يمينه، أدار عن يمينه، لكن حديث حذيفة ما فيه هذا، لعله ابتدأ من أول الأمر معه، وابن مسعود ابتدأ من أول الأمر معه، لكن هؤلاء فيه إشارة أنهم جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقلب نية الانفراد إلى نية إيش؟ الإمامة. وحديث ابن عباس فيه إشارة أيضا أنه جاء بعد أن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى عن يساره فأداره عن إيش؟ لأنه لو كان قبل الصلاة سيقول ارجع لا تقف عندي هنا، سيرد مباشرة بالكلام وبالحديث معه، لكن هذا يدل على أنه بعد أن شرع رسول الله في الصلاة جاء وصف إيش؟ معه فأدار إلى الجهة اليمنى، أدار من الجهة اليمنى. أما حديث حذيفة لا يستدل به هنا ولا حديث ابن مسعود، لأن الكلام هنا على قلب النية من انفراد منفرد إلى مفترد، فهذه الأحاديث فيها إشارة، حديث الباب وحديث ابن عباس. والراجح هو القول الأول على تفصيل سيأتي في شرط نية الإمامة، نراجعه القول الثاني يا أخوان، القول الثاني يجوز وهو قول أبي حنيفة الجمهور، الراجح هو القول الثاني على ما سيأتي من الكلام على شرطية الإمامة. لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ تقدم حديث رواه أبو داود والصحيح المسند. فهذا الرجل كان منفردا ويصلي فريضة ويصلي إيش؟ فريضة. فقلب من نية نفل إلى نية إيش؟ قص من نية منفرد إلى نية إيش؟ إلى نية مفترض. لكن فيه إشارة فقط الذي يظهر ما هو واضح في الدلالة، لكن الذي سيأتي لأن الأصل ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة، حديث أبي سعيد ما هو واضح. ولأن الأصل ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة والعكس أي ما جاز في الفريضة يجوز في النافلة. أما حديث أبي سعيد ما ظهر لي. وإنما يستدل به على المسألة المتقدمة. وقد بوب البخاري باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. وقد بوب البخاري باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم ثم جاء قوم فأمهم. وذكر حديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه والحديث مشهور. فقمت عن يساره ثم أداه عليه الصلاة والسلام إلى اليمنى عن يمينه. فاستدل به البخاري على أن من أحرم بالصلاة منفردا ثم حضر في أثناء الصلاة من ائتم به فإنه ينوي الإمامة وتصح صلاته. ثم حضر في أثناء الصلاة من ائتم به فإنه ينوي الإمامة وتصح صلاته. وهكذا أيضا على ما تقدم في حديث أبي سعيد نوى الإمامة بعد أن كان منفردا كذلك أيضا، لكن فيه مسألة في المسألة المتقدمة صلاة المتنفل خلف المفترد. ولا بأس لو جعل من هذا الباب أنه نوى الإمامة بعدما كان نوى الانفراد، فيه أيضا كذلك إشارة على هذا المعنى الذي ذكر هنا. وصلاة من ائتم به على هذا الحال وتصح فتصح صلاته، وصلاة من ائتم به على هذا الحال انتهى ابن رجب، انتهى من فتح الباري. وهكذا حديث الباب يا أخوان، وهكذا يستدل بحديث الباب على ترجيح هذا القول الثاني على أنه لا بأس، وأن نية الإمامة عند جماعة من أهل العلم وهم الجمهور ليست بشرط أن يبتدئها الشخص، بل لو أحدثها بعد ذلك لا بأس، يكون ابتدأ الانفراد نية ثم أحدث نية الافتراض بعد ذلك. فهذه أدلة ظاهرة في الدلالة، حديث الباب وحديث ابن عباس، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة إذا أحرم الشخص منفردا ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة هل يشرع هذا أو لا يشرع، أم لا بد من نية الإمامة ابتداء في الصلاة، أما يحدثها وتطرأ عليه بعد ذلك فلا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. القول الأول هو ما تقدم أنه لا يجوز أن يحدث نية الإمامة بعد نية الانفراد، بل إن أراد أن يكون إماما ينوي من الابتداء، أما بعد ذلك ومع الطرق فلا. القول الثاني وهو الجواز أنه لا بأس أن يحدث نية الإمامة بعد أن كانت السابقة نية الانفراد، لحديث أبي سعيد فإنه أحدث نية افتراض بعد أن صلى وحده بنية الانفراد، وحديث الباب وحديث ابن عباس، فهذه فيها دلالة والله أعلم على المقصود. والقول الثالث هو أن هذا جائز في النفل، لأن الأحاديث إنما جاءت في النفل، الأحاديث إنما جاءت في النفل، حديث الباب وحديث المسعود، بقي معنا حديث ابن عباس، فإن الرجل كان يصلي فريضة ما يصلي نفلا، يصلي فريضة، ومع ذلك غلب النية فيها. هذا الثالث كالمتوسطين فيه، كالمتوسطين فيه، لكن الذي يظهر من قول الثاني هو الأقوى، والله أعلم. فكم مسألة أخذنا اليوم عند من؟ تفضل. مسألتين مع تعليق النووي رحمه الله، يعتبر مسألة. المسألة الأولى، ارفع صوتك، صلاة النافلة جماعة الصحيح أنه يشرع ولا بأس بذلك إن كانت أحيانا يصليها الشخص جماعة ما فيه مانع، وأما الدوام عليها فممنوع ما لم تكن من النوافل التي لا تشرع إلا جماعة فإنه يداوم عليها لا بأس، أما هذه التي لا تشرع بجماعة فيداوم عليها فبدعة. طيب المسألة الثانية عندك، ما هي المسألة الثانية التي أخذناها تهينا منها آنفا؟ وعنده نعم، إذا حرم الشخص منفردا ثم قلب النية من الانفراد إلى الإمامة هل يصلح هذا ولا يصلح؟ فيه خلاف، والصواب أنه لا بأس بذلك، أنه يقلب النية من منفرد إلى مفترد لا مانع. وسيأتي العكس، وهذا الحديث تحته مسائل كثيرة تتعلق به. وهل يجوز الاقتداء بالإمام الذي لا تسمع صوته ولا ترى شخصه؟ نعم يجوز، إذا كان قبلك صف يرى الإمام ويسمع صوت الإمام ما فيه مانع، إذا كان قبلك صف يسمع صوت الإمام ويرى كذلك أفعال الإمام ما فيه مانع. والدليل حديث الباب، حديث الباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تموا بي وليأتم بكم من بعدكم، استدل به النووي وغير النووي على هذا الأمر، قال سيكون مسؤول السكن إن شاء الله الأخ فهم اللحجي والأخ طالب اللحجي إن شاء الله، قد سمع إن شاء الله. هذا تقدم السؤال، إذا دخل في الصلاة، دخلت في الصلاة وقبل أن أكمل الفاتحة ركع الإمام وتابعته في الركوع فهل تكتب لي ركعة؟ نعم تكتب لك ركعة، وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب هذا الموضع مستثنى، تواصل مع الإمام إذا ركع فاركعه ولا تبقى واقفا تكمل الفاتحة وربما يفوتك ركوع الإمام، لكن إن كان بقي شيء يسير عليك وتدرك الإمام راكعا فيرجى أنه لا بأس. قال إذا دخل مع الإمام يصلي الظهر وهو يريد قضاء صلاة الفجر فهل في هذا الحالة حصل اختلاف الأفعال أم أنه جائز؟ لا، ما فيه أفعال، وإنما حصل اختلاف العدد، وهذا لا يضر، الاختلاف العدد لا يضر، أما الأفعال فنفس الأفعال التي في الفجر والتي أيضا كذلك في الظهر. وأما كونه ربما يقنط إن كان شافعيا فأنت لا تتابعه في القنوت، على خلاف بين أهل العلم، فأبو حنيفة يرى أنه لا يتابع في القنوت لأن القنوت بدعة، هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أحمد يرى أن القنوت ليس بمشروع، لكن إذا قنت تابعت في القنوت، وأنا قال إذا صليت خلف واحد يقنط سأتابعه في القنوت، ففيه خلاف بينه في المتابعة في القنوت مع عدم المشروعية عند أحمد وأبي حنيفة، أما أبو حنيفة يقول لا تتابع في القنوت هذا غير مشروع، وأحمد يقول غير مشروع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ما هي الكيفية إذا أردت أن أصلي مع شخص؟ فهل أدفعه بيدي لينتبه على أني سأصلي أم أكلمه؟ الكيفية تفعل ما فعل ابن عباس، هذا الأصل في السنة، هذا الأصل. تأتي وترص بجانبه، تأتي وترص بجانبه، سيعلم هذا أنك تريد أن تصلي معه إن كنت منفردا، ترص معه وانتهى الأمر، هو سيعلم هذا. وإن كنتم أكثر من واحد فنبهوه، ما فيه مانع على أننا سنصلي خلفك يا فلان، صلوا خلفه. أما إذا كنت واحدا فتأتي ترص عن يمينه، وسيعرف أنك تريد أن يكون إماما له، كما صنع ابن عباس وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداره إلى اليمين. هذا هو الأصل. قال هل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جماعة في رمضان هل يوجد حديث؟ هذا الحديث كان في رمضان الذي في الباب، صلى بهم 3 ليال وتخلف 4 وعلل تخلفه أنه خشي أن تفرض عليهم، ولولا هذه العلة لاستمر بهم عليه الصلاة والسلام، ولكن خشي أن تفرض عليهم. فلما ذهبت هذه العلة جاء زمن عمر رضي الله تعالى عنه وما فيه خوف فرضية هذه الصلاة، فاستمر الصحابة بالإجماع، بالإجماع على صلاة التراويح، وأنه لا نكير من أحد، وصلاة التراويح مجمع عليها، والذي يخالف هذا وينكرها أنكر الإجماع كالرافضة عليهم الله ما يستحقون. فمساجدهم مغلقة في رمضان، لا يعرفون صلاة التراويح، الرافضة عندنا في صعدة مساجدهم مغلقة، فلما جاء العمري صاحب البيضة فتحها في رمضان وصلى الناس، أهانهم هذاك الرجل المحافظ هذاك. لكن الطيب يأخذه ويذهب بعيد، ما يريدون شيء مخالفات. والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.